انت روح وحياة ونورك انت بهاء الله. كلامك انت روح وحياة ونورك انت بهاء الله. يسوع ده انا مستني لقاك، امتى هكون وياك؟ انا مستني لقاك، امتى هكون وياك؟ انت سلامي ونور ايامي، انت سلامي ونور ايامي يا يسوع. وموتك انت ده كان لحياة، وصلبك انت ده كان لنجاة. وموتك انت ده كان لحياة، وصلبك انت كان لنجاة. يسوع ده انا مستني لقاك، امتى هكون وياك؟ انا مستني لقاك، امتى هكون وياك؟ انت سلامي ونور ايامي، انت سلامي ونور ايامي يا يسوع. وحضنك انت ده كل حنان، وحبك انت ده بر امان. وحضنك انت ده كل حنان، وحبك انت ده بر امان. يسوع انا مستني لقاك، امتى هكون وياك؟ انا مستني لقاك، امتى هكون وياك؟ انت سلامي ونور ايامي، انت سلامي ونور ايامي يا يسوعي. قلبي ساكن جواه، وروحك انت مليني حياة. فتحت قلبي ساكن جواه، وروحك انت مليني حياة. يسوع انا مستني لقاك، امتى هكون وياك؟ انا مستني لقاك، امتى هكون وياك؟ انت سلامي ونور ايامي، انت سلامي ونور ايامي يا يسوع. الهي ربي جعلني صلاة، يصلي قلبي واقول وياك. إلهي ربي جعلني صلاة، يصلي قلبي وأقول وياك. يسوع أنا مستني لقاك، امتى هكون وياك؟ أنا مستني لقاك، امتى هكون وياك؟ انت سلامي ونور ايامي، انت سلامي ونور ايامي يا يسوعي.